إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نتكلم يعني في مسألة لعلها تكون مكررة، ولكن القاعدة معروفة: ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر، والتكرار يعلم الأبرار. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. طبعا إن الله لمع الصابرين هذه معية خاصة، فالصبر له فضيلة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. إن الله مع الصابرين، طب الله أصلا سبحانه وتعالى معنا جميعا، فهو معكم أينما كنتم بعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. طب ذكر التخصيص مع الصابرين أنها معية الحفظ والرعاية ورفع الدرجات والمثوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. هذه طبعا جائزة عظيمة، لا يعني الفطن المتيقظ مع الله تبارك وتعالى لا يفطر عن التسبيح والتحميد حتى ينال هذه الأجور العالية الغالية. والصلاة نور، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، شوف الكلام، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطف. أنت القتيل بكل من أحببته، باذل لكل محبوب، لابد لكل واحد أن يكون له محبوب، وهو لابد أن يبذل لهذا المحبوب، فاختر لنفسك في الهوى من تصطف. تكلمنا عن مسألة الصبر، عن أقسام الصبر من قبل، لو صبر على المأمور، وصبر على المقدور، وصبر على المحظور. الصبر على المأمور، الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. وما هو الصبر؟ هو حبس اللسان عن التشكي، والنفس عن الجزع، والجوارح عن معصية الله تبارك وتعالى. فالإنسان يصبر على طاعة الله عز وجل، فسيكون الله عز وجل معه. وها نحن يعني في التهجد مثلا، قد الإنسان في أول رمضان تراه قد لا يقوى مثلا، أو يعني يحصل تهجد التراويح 8 ركعات بجزء أو بنصف جزء، في حين أن الله عز وجل هو العبد يصبر ويصابر مع الله عز وجل، فتراه يصلي التراويح ونطيل في التراويح أكثر من المعتاد، والناس تصبر ويأتون في التهجد، فهذا مصابرة والله عز وجل معه، فهذا صبر مع الطاعة لا تستهين به. فترى نفسك أنك جاء إلى التهجد تضحي بنومك، تضحي بأمور براحتك، وتأتي لا تظن أنك تستطيع أنك ستقف. قد يكون الواحد جاء إلى هنا ويعزم أنه سيجلس في الصلاة، أنا مش قادر، أنا بس أروح وخلاص بس هقعد، وترى الله عز وجل سبحانه وتعالى يقوي، لأن الله معه، لأنه صبر، الله عز وجل يكون معه فيقويه ويقف حتى نهاية الصلاة، من الساعة الواحدة إلى الساعة الثالثة ساعتين. ومن أبائنا من كبار السن ربنا يبارك فيهم ويعطيهم الصحة، اللهم امين. فتراه يقف ويصمد ويستمتع ويستحي ان يجلس, يستحي ان يجلس. فسبحان الله, وان جلس فليس عليه حرج اصلا, يعني هو اصلا ان جلس ليس عليه حرج وهو ماجور طالما معه العذر. فالصبر الله عز وجل يعطي به. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه لطموا, لا قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم, شوف الاجر, شوف الاجر, صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. اهدنا الصراط المستقيم, مهتدون اهو, ده من ضمن الهدايه على الصراط التي ندعو الله عز وجل ان يهدينا اليها في كل يوم 17 مره في الفريضه. فهذه ثم صبر على المحظور. المعصيه لها لذه, ولماذا لا يعاقرها الناس ولكن لها سكره, فبعدما يعاقروها تؤلمهم, فاذا استمروا في معاقره المعصيه وكانها تخدر اجسامهم وقلوبهم فلم يعودوا يتالمون منها, ولكنهم يراهم الصالحون فيعرفون انهم في الم شديد. واذا تاب العبد من معصيه ما راى الالم الذي كان يشعر به راي العين, وذلك التائب يبكي ليه من كتر الالم اللي كان فيه, الام شديده تراكمت على بعض. فاذا دخل اليه النور بدد هذه الظلمات. فلذلك المعصيه لها لذه, ولكن الله, ولذلك اين سيكون الاختبار فيها اذا لم يكن فيها لذه؟ اين سيكون الاختبار؟ فيها رغبه وفيها ميل في الانسان, فيه ميل لها, ولكن لابد للمسلم المؤمن ان يصبر على هذه المعصيه وعلى الفتن المتلاطمه الجاذبه لشهوات الانسان والتي تحرك الشهوات الكامنه. فانه اذا صبر على هذا كان له الاجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. ثم صبر على المقدور. والعجب يا اخواني ان الناس يعني بتصبر في الباطل, فينبغي لأهل الحق ان يصبروا. الامام احمد بن حنبل رحمه الله جلد في سبيل الله عز وجل لانه قال ان القران كلام الله ليس مخلوق. من قال ان القران مخلوق كفر, لان الكلام ده صفه من صفات الله. فلو قال ان القران مخلوق وهو كلام الله قال ان صفه الله مخلوقه, صح؟ فمن قال ان صفه لله مخلوقه فهذا كفر بالله عز وجل, ان فيه شيء لله مخلوق فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. فجلد الامام احمد على هذا وحمل بالكرابين ان يقول القران مخلوق وهو ايه يسمت. ولذلك كان امام اهل السنه بجداره بلا منازع ثبت, وكان معه رخصه ان يقول القران مخلوق لكي ينجو من هذه الصياط والكرابين التي كانت على ظهره. ولكنه كان قيل له انه لو زل ستزل معه الامه, ولو ثبت لثبتت الأمة. ولذلك العلماء يقولون نجى الله عز وجل هذه الأمة بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة, نجاها الله عز وجل لأنها ثبتت في تثبيت صفات الله عز وجل وفي توحيد الله تبارك وتعالى بثبات هذا الإمام الذي كان فعلا في ثبات هذا أمة. ومن العجيب أنه كان يجلد معه أبو الهيثم العيار اللص الطرار. هذا الرجل كان لصا فظيعا وكان يعني رئيس عصابة, فكان يجلد ويصبر ولا يرتد ولا يعني يضجر عن السرقة. فقيل له ألا تشعر بالكرابيج؟ أنت بتحس بالكرابيج؟ هو لص بيجلد عشان بيسرق. فقال له والله لو أن لي جرابا فيه عقارب ووضعت يدي فيه يكون ذلك بكل صوت أضرب به, وكأنك والله إذا ضربت بالصوت إذا وضعت خرقة في فمي لاحترقت من النار التي تخرج من داخلي من أثر الضرب, ولكني أحب الرياسة. نفسه بقى إيه؟ هو عجبه أنه رئيس عصابة فيصبر على القرابيج لأنه إيه؟ يعني هو دي غاية عليه. فأهل الحق أولى بأن يثبتوا. وهو ثبت الإمام أحمد بن حنبل, قال له يا إمام أنا أصبر على الباطل فاصبر أنت على الحق, فاصبر أنت. فثبت الإمام أحمد بن حنبل. فشوف أهل الباطل يصبرون إزاي. أنت بتحسب أن المتبرجة أو اللي بيشرب مخدرات ده مش صابر, ده بيجاهد نفسه جدا, لأن راحة النفس أصلا مع الله فأخذها من الله, فهو في عذاب شديد وهو يصبر على هذا العذاب, يصبر عليه. فسبحان الله يصبرون في الباطل, فلا بد لأهل الحق أن يصبروا. الذي يغلق على نفسه أبواب النور هو يعيش. أنت تستطيع تعيش في الظلام ظلمة المعصية؟ الإنسان بيغلق على نفسه كل أبواب, لا يصلي, لا يقرأ القرآن, لا يصوم, لا يفعل أعمال يقفل على نفسه أبواب الخير. تخيل بهذا الرجل الذي يعيش في الظلمات, أعمى يعيش أعمى ويرضى بهذا العمل؟ في حين أن في هذه البلاد بالله عليك سمعت عن أعمى يعرف علاجا ويتأخر عنه؟ إذا تأخر فهو صابر. فهكذا الذي هو في الدنيا عاصي لله عز وجل إذا صبر على المعصية وهي يعلم أن هناك علاج لهذا العمل الذي هو فيه ولا يبادر إليه فهو صابر جدا، فلك أن تتخير. ثم بعد ذلك مسألة الصبر على المقدور، أقدار الله عز وجل. الإنسان ضعيف وفقير إلى رب العالمين تبارك وتعالى، وراحة هذا الإنسان في الإيمان بالقضاء والقدر، وأن يعرف العبد قدر نفسه. إذا عرف العبد قدر نفسه وعرف حكمة ربه صبر على قضاء الله. لابد أن تعرف ربك وأن الله عز وجل حكيم. ما قلنا من قبل أن هذا الرجل الخضر عليه الصلاة والسلام في اختلاف هل هو نبي أولي، والرجح أنه نبي، لما جاء مشي مع موسى عليه الصلاة والسلام ورأى غلام بلا ذنب، طب بالله عليك انت بدك شفت واحد كده قدامك وطفل تعرفه، ثم تلاقي واحد ماسكه وجايب سكينه ومقطع دماغه ورميه، ايه ده؟ ايه الوحشيه اللي انت فيها دي؟ هذا الرجل هو الموقف حصل، اخذ الغلام واقتلع راسه. فشوف غلام صغير بلا ذنب ولا جريره يضرب عنقه ولا يقتل. سيدنا موسى تعجب، قال أما الغلام فكان أبواه صالحين فخشينا أن يرهقهما طغيانا. فتعلم أن الله عز وجل حكيم، وأن قضاء الله كله خير، الخير كله إليه والشر ليس إليه. فإن كان هناك شر في تقدير الله فإذ هو الذي يقدر الشر. فإذا نظرت في مكنون وسر هذه الشرور التي تراها أنت شرور رأيت من ورائها حكما بالغة، حكما بالغة. الله عز وجل يفلسك لكي تتعلم الحفاظ على المال، الله عز وجل يبتليك بالمرض لكي تحافظ، وهكذا يبتلى بالمرض لكي يقلع التدخين، لأن الله عز وجل يحب له أن يمتنع التدخين، وهو يريد أن يمتنع التدخين ولا يستطيع، فيمرضه الله عز وجل أرسى كده عشان إيه؟ فشوف حكيم الله، هو يقدر حكيم ويريد له خيرا لعباده سبحانه وتعالى. فشوف قضاء الله عز وجل كما قال العلماء وكما هو عقيدة أهل السنة، أن نؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، نؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، كل أمرك خير؟ لنا سبعة أطع خير، لأنك مؤمن فكل أمرك خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، والله يحب الشاكرين، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فلما قسم العلماء القضاء والقدر قالوا الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، فقالوا هناك قضاء خير حل وقضاء خير مر، وقضاء شر حل وقضاء شر مر. فقضاء الشر الحل ما ييسره الله عز وجل لنا، قضاء خير الحل ما ييسره الله عز وجل لنا من عبادات. أنت ما الذي جاء بك إلى المسجد؟ الله. أنا أوقظك وأنام غيرك، لا تظنن أنت يعني لا أنت تشكر ربنا، وربنا يحب أن يرى منك الفقر، فإذا رأى منك الفقر في هذا في نفسك أعتبت في نفسك الصلح بسكت المصحف تقرأ، أما إذا نسبت الفضل إلى نفسك فاعلم أن الإنسان في خسران، فاعلم أن الله عز وجل جاء بك إلى هنا. فهذه نعمة عظيمة، وهذه من أقدار الله الحلوة، الخير الحلوة. ثم أقدار الله عز وجل الخير المرة، ما يكون كما يعني من ابتلاءات المؤمنين ليمحص الله عز وجل لهم بها، يمحص الله بها المؤمنين ويمحو بها ذنوبهم ويرفع بها درجاتهم. قد يكون لك درجة عند الله تبارك وتعالى وأعمالك لا تبلغ هذه الدرجة، فيبتليك الله عز وجل فيجدك صابرا غير ساخط، فيرفع الله درجاتك في الجنة لأن عملك لا تستطيع أن تصل بها إلى هذه الدرجات. ثم بعد ذلك هذا لا يكون قضاء الخير الحلو والشر والمر، هذا لا يكون إلا للمؤمنين عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما قضاء الله عز وجل الشر الحلو، ما يكون الله عز وجل من خلق هذه الأشياء التي هي فتنة للناس، زي مثلا البديهات والسلتشات، هذه أن الله عز وجل خالق كل صانع ما صنعته، فيبتلي الله عز وجل بها الناس لكي يرى عباده المؤمنين، هتلبس النقاب ولا هتلبس البدل؟ فهذا قضاء شر حلو. فهي ترى انها عايز تبقى موضه، عايز تبقى يعني لامعه، وعايز تبقى كل الناس تبص عليها، هي شايفه الامور حلوه، فهذا قضاء شر، اذ انها تهوي به في النار والعياذ بالله. كذلك الذي يسمع الجنائز، كذلك الذي يدخن، قضاء كذلك. فانظر الى امور التكنولوجيا كيف تستخدمها، تستخدمها في المواقع الجنسيه، ام تستخدمها في قتل الناس بالنووي وتدمير الشعوب، فهذا قضاء شر حلو، معه ما كان ومعه، ولكنه يستخدمها في اباده الناس وقتل البشر. اما الاخر قضاء الشر المر، هو ما يكون من الله عز وجل من اعصارات، من بنايات تقع بالكافرين، اعصار يمسح معالم حياتهم من على وجه الارض. ما حدث في امريكا الان، جاءهم الاعصار هذا الاخير، يعني 100 مليار دولار خسائر مقدره، 100,000 منزل دمر، فهذا من قضاء الله عز وجل يعذبهم لكي يعترفوا بعجزهم امام ربهم الذين هم كفروا به وهم يعلمون انه ربهم. ومن جميل كلام الشيخ الشعراوي رحمه الله انه قال: ان الكفر دليل على الايمان، كفر كفر ده يقتضي مكفور به، يعني الكفر يقتضي مكفور به، فكفروا كده كفروا اي حاجه كده، هم عارفين انهم كفروا بالله، لانهم في وقت الشدائد والمحن يقولون يا رب، واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه، ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل. فهو يعرف الكافر. امبارح واحد بيقول لي: طب الناس النصارى والكفار يخشوا النار، يعني احس ان ايه المساله؟ قلت له: لا، ده هم ربنا اقام عليهم الحجه، ربنا اقام عليهم الحجه من انفسهم، هم في مكنون انفسهم يعلمون، لانهم في وقت شدائد ماشي كده بالسفينه بتاعته في الميه ولاقي موجه علوه الجامع ديت، هو في اللحظه ديت يقول يا رب، غصب عنه وان كان كافرا باصص للسماء نجينا في ثانيه، بعد ما الموجه تعدي يكفر تاني. وفي يوم القيامه رب ارجعوه لعلي اعمل صالحا فيما تركت، ما قال ربي، ما عرف ان ربنا هو الله. فلا بد لنا ان نفهم معاني كلام الله تبارك وتعالى، وليس هذا من باب التسليه، من باب الترويح، لا، لا بد هذه امور ان تعد نفسك للمصائب، وان تعرف حقيقه الدنيا. الذي يسخط في هذه الحياه على قدر الله انما لا يعرف الدنيا قط، اللي طبتم لما جوزها يموت دي لا تعرف الدنيا قط، وكده كده الانسان هيصبر امام قضاء الله عز وجل. بالله عليك، طب واحد مات له حد مثلا، اول يوم قعدت طولته متصوف، شوفها بعد اسبوعين هتقول الحمد لله اهو ربنا رحمه. طب ما تقولي كده من الاول، ما انت كده كده عجز امام قضاء الله عز وجل. ما يكون انسان ذكيا فطنا، الحمد لله اللهم اجرني في مصيبتي. ام سلمه لما مات ابو سلمه ظلت تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي انا لله وانا اليه راجعون. فقالت له: وهل هناك، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فقالت له: وهل هناك خير من ابي سلمه؟ قال لها: قوليها. فقالتها: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد ان نحقق معاني العبوديه، وان نفهم لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى، وان نفهم هذه الدنيا انها ساعه وانها تمر في لحظه. انت شاب في الثلاثين مثلا، 30 سنه عدوا منك دول عدوا في لحظه. طب اسال ابائنا اللي في الستين او في السبعين، هقول لك من 30 ل60 اسرع من صفر ل30، يعني الفترة اللي هي أول 30 لل 60 و 70 دي أسرع من الفترة اللي أصح ولا لا؟ بتمر في ثانية، وتلاقي فجأة الأب الكريم شعره بيض، وفجأة خلاص بقى هو في سن ال 60، والناس تقول كلها عم الحاج، ما الأمور. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.